حديث هزار نحفظ نطهشت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله قري عمري قد شيبا ببي رازي بتن يلقوتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بيشتن فيغنبري صلاة بتخد السرب الملي من جرت فقال وقوت من كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل في الدنيا دوكي ويكسب أو غريب أو نلمال أخو يلجهك بياني أو عابر سبيل أنجوكي ويكسي أو ريفنك إلى عاردك البيت إنها مزيكا بيتشتن ونامن تلويري هاد الدنيا دا تجيكي وصل هن دنيا بخونك خم هن إلى تابل زيد السر دنيا نابت. وكان ابن عمر يقول بجن عبد الله قرى عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني هاكر بو إبارلتا الهيديوس بيدي نبه وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهكر بوس بدلت الهبياء باري جنبا شكو تنظاني كان الصباحي دي نوبة القلم ريابت آنجي دي قل ساخابت دي القل نساخابت آنجي دي القل ساخابت وخذ من صحتك لمرضك بيجدن هنديتي الساخلم اش بي صحتي بخو وارجرا بو اشاخ يعني هنديتي الصحات هي ساخلم وخو عملك الصالح بك لو وقت تنساخد بي بوتا بدل بك ومن حياتك لموتك وهندي تيه ساخ بخو ورقرة بمرناخو يعني عملك صالح يباش بك بمرناخو شنكو هكر مرنهات اش تهنك تنشي عملي بي هكر نساخيهات او عملك بخو تكر او عبادتك تتكر وقت تيه ساخلم وصحتك ياخوش توختين صخيدة نشي نفسي في عبادتي بكي ابذي نشاطي ابذي زيركي تدي خاف بي وتهمي شول في تشنابن بجافي هشتي صخلم هشتي صخ بخو بزن.